انشرط البائع على المشتري ألا يبيع هذه السلع، حظر البيع يعني. طبعا هذا حاصل كثيرا جدا، او بمعنى ادق كل بيع تقصد في السيارات فيما اعلم فيه حظر بيع الى ان ينهي سداد الثمن، عارفين طبعا قضية حظر البيع. قال بعتك هذه السيارة على ان لا تبيعها، مقتضى العقد ماذا يا اخوانا؟ مقتضى العقد اني ملكت السيارة فهي من حقي، ابيعها اؤجرها اركبها مالك، انا حر فيه، فكذا تشترط علي شرطا ينافي مقتضى العقد، فنقول هذا الشرط فاسد. لكن هل البيع فاسد؟ البيع صحيح والشرط فاسد، فله ان يبيعها ولا عبرة بهذا الشرط. دعك من القانون، اتكلم في الحكم الشرعي. او لا يبيع ولا يهب، قالوا السيارة دي غالية علي وانا ابيعها اياك لاني احبك، لكن لا اطيق ان اراها عند رجل غيرك او الامر، فاشترط ايه؟ الا يهبها، نقول هذا ايضا لا يصح. ولا يعتق بان يقول بعتك هذا العبد، خلينا النهارده عبد مش ابد، بعتك هذا العبد على الا تعتقه، لا يصح، لانه اذا اشتراه من حقه ان يبيعه، من حقه ان يهبه، من حقه ان يعتقه. او ان اعتق فالولاء له، وفي نسخة او ان عتق العبد يعني فالولاء له، يعني للبائع. الولاء لمن يا اخوة؟ الولاء لمن اعتق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة، خذيها واشترطي لهم الولاء. وقال لما اشترطوا ان يكون الولاء لهم، مع ان عائشة اشترطها، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد، وان كان مئة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق، وانما الولاء لمن اعتق، فكيف يشترط البائع ان يكون الولاء له؟ من الذي اعتقها الان؟ عائشة. فكيف يشترط من باعها لعائشة ان يكون الولاء لهم؟ وكذلك هنا اذا باعه العبد وقال على ان يكون على ان العبد اذا عتق فولاؤه لي، نقول لا، ولاؤه لمن اعتقه وليس لمن باعه فاعتق بعد ان اشتراه المشتري، او عتق بعد ان اشتراه المشتري. فكل هذه شروط فاسدة. قال او يفعل ذلك، يعني او شرط البائع على المشتري ان يفعل ذلك، يعني الاول ان لا يفعل، هذا ان يفعل، احنا قلنا ايه؟ شرط الا خسارة عليه، شرط انه متى نفق والا رد، شرط الا يبيع. هنا بقى لو شرط ان يبيع، يعني قال بعتك سيارتي على ان تبيعها، وانت مالك اصلا ابيعها او اتركها، يعني كان انه ليس لك ان تمنعني من بيعها، فليس لك ان تلزمني ببيعها، واضح يا اخوة؟ فان اشترط عليه ذلك، يعني ان يبيع، اشترط عليه ان يهب، اشترط عليه ان يعتق، نقول لا عبرة بهذا الشرط، فالشرط فاسد. قال بطل الشرط وحده، وحده يعني دون البيع، فالبيع صحيح والشرط فاسد، إلا إذا شرط العتق. هذا الاستثناء الوحيد، يعني احنا قلنا إن شرط أن لا يعتق بطل الشرط، لكن إن شرط أن يعتق فالشرع يتشوف لعتق العبيد، فالشرع يتشوف ايه؟ الى العتق. فعندما مقصود للشرع سيتحقق، وهو تحرير الرقبة، تجد ان الشرع يجعل في الكثير من الكفارات تحرير الرقبة، ويرغب من غير كفارة في تحرير الرقاب. فاذا اشترط البائع على المشتري ان يعتق العبد، فهذا شرط يوافق ايه؟ مقصود الشارع، وان كان يخالف مقتضى العقد، لأن من حقي أن أشتريه فأنتفع به بما شئت. فهنا يصح الشرط، استثنى هذا، يصح الشرط ويجبر المشتري على العتق إن رفض أن يعتقه، والولاء له، يعني لمن؟ يعني للمشتري.